نعم. طيب إن خلاص بس بدأ تفضل حساب دقيق يا خالد. ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يستسقي عنده ولا به. والعلماء استحبوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الذي في سنن أبي داود. يعني معناها أنه تكون السويق بعد السلام. بعد السلام ولا قبل السلام؟ هذا غلط. بعض الأئمة يقولون ما نسجد بعد السلام لئلا نشوش، أما قبل السلام ما عرفت أحدا يخشى منها إلا إنسان يريد أن لا يقول الناس أنه نسي أو سهى. ولكن الذي نرى أن السنة تبين وأن يسجد بعد السلام، ثم يقول لهم إذا انتهى يقول لهم هذا هو السنة ويبين لهم. ولذلك كان الناس ينكرون سجود السهو بعد السلام إنكارا شديدا. ولما شاعت هذه السنة وظهرت صار الحمد لله تمنوا إليه. ما في أسئلة التفسير، لكن هذا سائل قبل الأداء. إيش اسمك؟ عبد الرحمن جمعة. يلا عبد الرحمن جمعة. أول نبلس جمعة هذا لقب لك كل اسم الأبي. اسم الأبي. إذن عبد الرحمن ابن جمعة. تمام. أما بعده يجوز له أن يكتمه حتى بعد مماته فيبلغه. فمنهم ادعى صاحب فتح جواهر المعالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر تبليغ صلاة الفاتحة حتى بلغه بعد مجيء أحمد السجاد. شوف يا عبد الرحمن بن جمعة، طوام الصوفية والمتصوفة طوام أكبر من الجبال. تعرف جبال قفاص؟ ما رحتمها، لكن تسمع عنها أشد منه. طوام عظيم. قراءة الفاتحة يكون أفضل من قراءة قراءة الفاتحة أفضل من القرآن الذي 100,000 مرة. نعم 6,000 مرة. أعوذ بالله. اللهم عافينا، الله يعينكم عليه. لكن أنا أشير عليكم إن شاء الله تعالى إذا يسر الله أن تذهبوا إلى هناك دعاة أن لا تتعرضوا للقدر. إذا تعرضتم للقدر فلهم أنصار، لكن أبرزوا محاسن الدين الصحيح وما عليه السلف الصالح وخلاص. النفوس مجالة الله. نعم. من اللي يقول يحيى أنت الذي فتحت باب القضاء؟ المناسبة هام الرسول لها محل وذكرها محل. إذا تأملها الإنسان عرف أن النبي في الخطاب المذكور أولى. نعم. لا هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. دعاة كثيرون قتلوا. عمر بن الخطاب يدعو إلى الله وغيرهم كثير. انتهى الوقت. لكن أرى إن شاء الله تعالى أن من قتل لكونه يدعو إلى الله أنه يكون من الشهداء، يكون من الشهداء لأنه قتل لكونه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، فهو كالمجاهد. وإن كان المجاهد يعني أشد إقداما منه يعني يرى السوف أمامه. نعم. لا الشهيد لشخص معين لا تجوز أبدا مطلقا.

إذا انتهى، أقول صليت في مسجدي وزرت قبره. أما أن أذهب وأنا أقصد زيارة قبور زيارة قبر فهذا إنما يكون من جهل، ولكن اذهب واقصد الصلاة في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. نعم. الناس الذين يحجون من داخل السعودية خاصة حرم الحملات، نعم، يعني يسلم اقتراحات ويعني يسلم عنهم أنهم يريدون أن يجعلوا بعد الحج زيارة للمدينة النبوية، هل من هذا الأمور موافق عليها أم أنهم يعني يردوا سد الذريعة؟ والله أنا أرى أنه لا يقرن هذا بهذا، لكن الفقهاء رحمهم الله عذرهم في أنهم جعلوا زيارة القبر في آخر باب الحج، أنه في ذلك الوقت السفر صعب على الناس، أخوف وشدة وبعد، فكانوا يذكرون زيارة المدينة في آخر كتاب الحج، وإلا فإن مكان زيارة قبر الرسول تكون في كتاب الجنائز. فإذا خيف أن الناس يظنون أن من كمال الحج أن يزار المسجد النبوي، فهنا إما أن يبين الناس وإما أن يسرق. نعم سليم. الله سبحانه وتعالى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على الناس في كل شيء. نعم. أقوال بأن الناس اليوم نعرف يعرفون الناس اليوم مثل الموتى ما هو يعني شد ما هو متوسط ما هو صحيح قائم وش تصير الأجسام. لا هذا عام، لكن بارك الله فيك، من يعلم أن هذا منافق؟ لا أعمال يعني لو فرض أن في إنسان فاسق معروف يشرب الخمر ولا يصلي مع الجماعة ويزني ويسرق ويلوط والعياذ بالله، صلينا عليه وسألنا له الرحمة. هذا على ما أرى أنه ليس بكافر، الذي يصلي ويخلي هذا غير كافر. نعم. إيش؟ الدعاء الخاص مو الحق. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه، هذا دعاء خاص. لا مو بالنفس، دعاء خاص بالميت. الأول اللهم اغفر لحينا وميتنا هذا عام، واللهم اغفر له وارحمه هذا خاص. هنا يدعو الميت إذا أي صلاة هذا كافر، هذا كافر، لأنه ما مصلي الآن. آدم ويثق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رسول الله ويثق قول ابن عباس لما جهر بها إنما فعلت ذلك ليعلم أنها سنة. هذا هو القياس الفاسد بعينه، وهذا من جنس قياس إبليس. فهمت؟ لأن إبليس لما قيل اسم آدم مش قال آخذ من هذا اللي يقول هذا أحسن الفاسد. عندكم غرائب يا آدم، أقول عندكم غرائب. جواب بحث الشيخ. هذا جواب بحث من علي نور. علي نور نقرأه. طيب. يقول راجي ربي الغفور دوما علي هو ابن نوري. نعم. فالحمد لله على ما أنعم حمدا كثيرا بعد ذاك فالحمد لله على ما أنعم حمدا كثيرا بعد ذاك ما استقيم بعد ذاك لعله جمما إن صح. ثم الصلاة على النبي المصطفى مآله وآله وآله ومن بعهده وفى فيرحم الله المستقدمين منا. يعني هذا أول مرة يعني. طيب أجل نقبل على تكسيره وتبجيله. فيرحم الله المستقدمين منا هل فيك في الحديث أعني منا قد طلب الشيخ مني بحثه فحقق الله لما أحبه وليس ذا البحث دليل علمي فليس لي فيه سوى ذا النظم. هذه مسروقة يا رجل. كيف مسروقة كان حول كحد معناها هذا استدق تماما ناخذ الشيء على وجه خفية. طيب فليس لي منه سوى ذا النظم. فلفظ منا في الحديث منحتم ثبوته إن كان عند مسلم يحتاج إلى. طيب نمشي. كذا النسائي قد رواه إيش مسندا لعائشة هي أمنا قد أسند لكن رواه ليس فيه منكم فافهم فليس كل يفهم. صحيح ما في من يفهم. طيب بارك الله فيك. يعني بعضهم حدث منكم المستقدمين منكم منا والمستأخرين دون منكم. نعم احتاج الى مسلم. طيب لكن رواه ليس فيه منكم ما فافهم فليس كل يفهم. وعذر ذا الامام اعني احمد ان جوزوا روايه بلا اعتداء. بأن يساق المعنى دون لفظه وحسبه أن كان ذا من حفظه. وش معنى هذا؟ عذر الإمام أحمد؟ أن جوزوا روايته يعني الذي ليس فيها. بأن يساق المعنى دون لفظه وحسبه أن كان ذا من حفظه. فوفق اللهم شيخنا الأبر أعني ابن صالح ذلك إيش؟ الأبر. ثم اغفر اللهم جما لي وله ولي ثم اغفر اللهم جما لي وله ولجميع الأمة. هذه صدقة ثانية. جزاك الله خير. الآن أنا أقترح عليك تعدلها ولا هي جيدة. ما شاء الله. هذه أول قصيدة. ثانية في الثالثة عاد يثبت التكرار. أسعد الله الجميع. نعم النتيجة إنها ثابتة. إيه على كلام نادى ثابتة. شوف غير النتيجة هي بعض ومنهم ومنكم فيها بعض الحدث. كلمة الجمعة إيه ناد والله. أحمد الخير لا أتكلم من نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين